يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قساة القلوب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. سماعون للكذب أكالون للسحت. مسارعة في الإثم والعدوان. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يوقدون نار الحرب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ملعونون. قاموا بقتل الأنبياء وضعوا على الحق السدود. قاموا بقتل الأنبياء وضعوا على الحق السدود. أهل الخيانة هم يهود رسموا الفساد على النهود. أهل الخيانة هم يهود رسموا الفساد على النهود. قد أوقدوا منذ القدم حربا تدور على الصدود. قد أوقدوا منذ القدم حربا تدور على الصدود. أكلوا الحرام وحرفوا كلمة الإله ذا الودود. كلمة الإله ذا الودود. دقوا سلوح صعبة واسقوا بدمهم الفهود. دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود. دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود. اليهود وكتابهم المقدس. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود. دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود. دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد.

لا بد من تحطيم الأسرة غير اليهودية والقضاء على تأثيرها الثقافي، وأن نحول دون خروج أي رجل ذكي من قبضتنا، وعلينا أن نقيم حكومات أوتقراطية يسهل العبث بها وإخضاعها لنا عن طريق تركيز كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أقل عدد من المرتشين وعلى رأسهم الكبار من وكلائنا الذين ينفذون الخطط بحسب إرشاداتنا. والاتجاه إلى السرية التامة في نشاطنا السياسي هو السبيل إلى النجاح. المخطط الثاني عشر: سنبسط نير سلطاننا على الصحافة الحزبية ونفرض رقابة صارمة تحول دون نشر أي شيء يمسنا قبل الرجوع إلينا. لن يمر نبأ في وكالات الأنباء التي نسيطر عليها دون رقابتنا، وسنفرض الرسوم الكبيرة على الكتب القيمة ونرفع الرسوم عن الكتب الصغيرة والنشرات ليكثر الكتاب من الإنتاج الرخيص التافه ويحجم العلماء عن التأليف. سنخفض الضرائب على كتب التسلية، وسوف نشتري الصحف الدورية لاستخدامها في الرد على الصحف المستقلة البعيدة عن قبضتنا. المخطط الثالث عشر: علينا أن نحول أنظار الرأي العام بعيدا عن الحقيقة، ومن واجبنا أن نشغله عن أي طريقة أو تفكير جدي سليم بإثارة موضوعات جديدة لها طابع الإثارة الصحفية الجذابة، وسيتولى عملاؤنا المهيمنون على الصحف ابتكار هذه الموضوعات ونشرها. وعلينا أن نلهي الناس بشتى الوسائل كالملاهي الجديدة والمسابقات الفنية والرياضية. المخطط الخامس عشر: علينا أن ننشر عملاءنا في الجمعيات السرية وفي الماسونية ليكون لنا بوليس سري دولي في كل مكان، وعن طريق هؤلاء نعرف أخبار العالم السرية ونتحكم في سير الأحداث. علينا أن نضاعف عدد محافل الماسون ما دمنا لم نصل للسلطة الكاملة بعد، وسوف نقضي بالموت على الماسون المعارضين بشكل هادئ لا يثير أي شك خارج جماعتهم. المحضر السابع عشر: لقد عنينا بالعيب في رجال الدين غير اليهود والحط من قدرهم في نظر الشعب، وأفلحنا في الإضرار برسالتهم التي تعوق الوصول إلى أهدافنا. المخطط العشرون: إننا نعمل على أن تحل القروض الأجنبية محل الوطنية لتنهال ثروات الشعوب على خزائننا، ولا يدرك غير اليهود بعقولهم الحيوانية أنهم باقتراضهم المال منا سوف يضطرون إلى استنزاف رأس المال الذي اقترضوه وفوائده من مواردهم. إن استيلاءنا على ثروات العالم عن طريق الأسهم والسندات سيضطر الحكومات إلى طلب العون المالي من مصارفنا وخزائننا، فتقع هذه الحكومات في قبضة الرأسماليين منا. المخطط الواحد والعشرون: سوف نغرق حكومات الآخرين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض منا، وعلينا أن نعتمد على البورصات وألاعبها. قد خططوا لمطامع تصل الحدود إلى الحدود، قد سخروا عملاءهم تندس في تلك الحشود. قد خططوا لمطامع تصل الحدود إلى الحدود، قد سخروا عملاءهم تندس في تلك الحشود. سحروا وقتلوا دمروا واننا هيا نقود زحف الزحوف اليهم، دكوا صروحهم اليهود، دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفرود، دوسوا على اجداثهم ما منهم لهم عهود، دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداثهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود. النفوذ اليهودي في العالم: لم يقم اليهود مملكتهم بالصورة التي يحلمون بها حتى الآن، ولكنهم خطوا خطوات كبيرة فأصبح لهم السيطرة في مواقع كثيرة من العالم. ولا نبالغ ونترك تقدير خطورة الأمر للمستمع الكريم. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. السيطرة الصهيونية على وكالات الأنباء والصحافة العالمية. مؤسس وكالة رويتر يوليوس رويتر، والإداريون فيها الآن يهود. وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية العالمية، يؤسسها 5 صحف يهودية. ووكالة أنباء هافاس الفرنسية أسسها يهودي، وهي الوكالة الرسمية لفرنسا. أما الصحافة فالتايمز البريطانية الشهيرة، صاحبها روبرت ميردوخ اليهودي الأسترالي الجنسية، الذي اشترى أيضا صحيفة الساندي تايمز المعروفة إلى جانب 3 مجلات بريطانية أخرى. أما بقية المجلات البريطانية فمعظمها واقع تحت سيطرة اليهود المباشرة. ولكي نعرف أهمية هذا الأمر، نجد أن 15 صحيفة ومجلة بريطانية كانت توزع في بريطانيا وخارجها عام 1981 حوالي 33 مليون نسخة. أما في أمريكا فتبرز صحيفة نيويورك تايمز والواشنطن بوست والديلي نيوز ومجلات التايم والنيوز ويك وغيرها من كبريات الصحف والمجلات الأمريكية. وأما في فرنسا فلا يقل الحال عن سابقة. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا. السيطرة على صناعة السينما والتلفزيون والمسرح والإعلان والثقافة العالمية. يسيطر اليهود سيطرة تامة على شركات الإنتاج السينمائي العالمية، فشركة فوكس يمثلها اليهودي ويليام فوكس، وجولدن صاحبها اليهودي صموئيل جولدن، ومترو جولدن ماير اليهودي لويس ماير، ووارنر بروس صاحبها اليهودي هارني وارنر وإخوانه، وبرامونت صاحبها اليهودي هود كنسون. وتشير الإحصاءات أن أكثر من 90% من العاملين في صناعة السينما الأمريكية هم من اليهود. أما ما يسمون بأبطال السينما المشاهير فالأسماء اليهودية كثيرة: فرانك سيناترا، ميكي روني، بوب هوب، كيرك دوغلاس، توني كيرتس، جاري جرانت، بيرت رينولدز، داستن هوفمان، ورايان أونيل. وأما الممثلات اليهوديات فإليزابيث تايلور وبربارا سترايسند وغيرهن الكثير، هذا عدا سقوط الباقي من الممثلين في وحل التبعية كأمر طبيعي للسيطرة الصهيونية. أما شبكة التلفزيون العالمية فشبكة ABC رئيسها اليهودي ليونار جونسون، وشبكة CBS صاحبها ورئيسها اليهودي ويليام بيلي، وNBC رئيسها اليهودي ألفريد سيلفرمان. هذه الشبكات الثلاثة وغيرها مما يقع تحت التأثير المباشر لليهودية هي الموجه السياسي لأفكار مئات الملايين في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم. وأما فرنسا وإيطاليا وبريطانيا فالأمر واضح مثل سابقة. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. النفوذ السياسي والاقتصادي لليهود في العالم. أما النفوذ السياسي والاقتصادي لليهود في العالم فيبرز في بريطانيا من خلال توليهم مناصب كبيرة في الحكومة وسيطرتهم على اقتصاديات البلاد وبنوكها وشركاتها عن طريق آل روتشيلد وساسون وغيرهما. ومعظم أسهم بنك إنجلترا المركزي ملكهم، ومعظم أسهم شركات البترول البريطانية هي ملكهم أيضا. أما فرنسا فقد وصلوا إلى رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات هامة أكثر من مرة، وقد أحكموا قبضتهم على فرنسا بعد الثورة الفرنسية، أول ثورة في أوروبا التي كانوا قائمين على التخطيط لها عن طريق الماسونية جمعيتهم السرية. وأما أمريكا فوزارة الخارجية والمالية والتعليم والصحة والدفاع كلها كانت وما تزال في أيدي اليهود، هذا غير سيطرتهم المباشرة وغير المباشرة على المجلس التشريعي هناك الكونغرس والاقتصاد الأمريكي عن طريق كبريات شركات البترول الأمريكي. بل الرئيس روزفلت الذي أوصله اليهود إلى أعلى منصب هناك هو يهودي، هذا غير المنظمات التي تنتشر في جميع أمريكا توجه وتضغط على الشعب الأمريكي من خلال مراكز التأثير والقرار. أما الاتحاد السوفيتي فيكفي أن نعرف أن كارل ماركس يهودي، ولينين هو ربيب اليهود، وتروتسكي يهودي، وكثير من أعضاء المكتب السياسي للثورة الشيوعية يهود عدا الواقعين تحت نفوذهم. وفي المجر أعضاء المجلس الشيوعي الحاكم 5 كلهم يهود. وفي بولندا أعضاء المكتب الشيوعي الحاكم 11 منهم 7 يهود. وفي رومانيا كانت آن بوكر اليهودية الشيوعية تسيطر على الأمور سيطرة تامة. صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود. أما المؤسسات الدولية فالأمم المتحدة سيطر عليها اليهود منذ البداية، فالسكرتارية وهي أهم شعبة تولى اليهود فيها كثيرا من المناصب الهامة، فقسم التسلح والأمور الاقتصادية والميزانية، وقسم حقوق الإنسان وشؤون العاملين الذي يتولى جميع طلبات التعيين في الوظائف وغيرها الكثير تولى رئاستها يهود. ومجلس الأمن الذي يتألف من 15 عضوا، 5 دائمون هم الاتحاد السوفيتي، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين. الدليل على خدمة هذا المجلس لمخططات اليهود هو أن الكتلة الشيوعية المتهودة والكتلة الرأسمالية المتصهينة لهما حق نقض أي قرار يمس مصالح اليهود أو ما يسمى بالفيتو. أما عن منظمة التغذية والزراعة ومركز المعلومات في الأمم المتحدة وبنك الإعمار الدولي ومؤسسة اللاجئين الدولية واليونسكو وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، فتولى اليهود أهم المناصب فيها. وهذا يفسر المواقف المخزية للأمم المتحدة ومنظماتها في كثير من قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية. انظر أيها المستمع الكريم قوائم العاملين بهذه المنظمات أو كتاب النفوذ اليهودي لفؤاد الرفاعي. صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم. نفوذ اليهود أيها المستمعون لا يتمثل فقط في تواجدهم، بل أيضا في شرائهم لأهل التوجيه وأصحاب القرار في كل دول العالم بمال أو منصب أو شهرة أو شهوة أو غيرها، من خلال الجمعيات السياسية والاجتماعية السرية والعلنية، وعلى رأسها الماسونية وما تفرع عنها كأندية الروتاري واللونز وغيرها. ومن نظر لأعضاء مثل هذه الأندية في أي بلد يجد قاسما مشتركا، فكلها ذات ارتباط دولي باليهود، وكلها تقوم على نبذ الانتماء للعقيدة. فالمسلم يؤاخي اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية وغيرهم من أهل النحل، وهم يجتمعون لهدف دنيوي في الظاهر وفيما يبدو لكثير من الأعضاء الغافلين، ولكنها تخدم في النهاية أهداف شياطين اليهود. أيضا هذه الأندية والجمعيات تستقطب علية القوم من رجالات الصحافة البارزين وأصحاب المناصب والقرارات وأصحاب رؤوس الأموال، ومن خلال اللقاءات والمؤتمرات الفخمة وكلمات الثناء وأضواء الشهرة وحفلات المجون واجتماعات البذخ تشترى الذمم وتباع الضمائر وتموت العقيدة وتغسل الأدمغة. ومن ثم يسارع الأعضاء في توزيع سموم الأفعى في كل موقع وفي كل مكان. كل ذلك يتم من خلال جمعيات الهدم السرية منها والعلنية، والتي لها مع اليهود تاريخ طويل. اليهود والحروب. قلما نجد حربا في العصر الحاضر بل ولا في الماضي، إلا واليهود من ورائها ينفخون في نارها طمعا في تدمير الأطراف كلها وسعيا لاستثمارها لصالحهم، بل وأحيانا يكونون هم صانعيها. ولولا أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لكفت حرب واحدة لإفناء البشر من جراء سعيهم الخبيث. وقد برز ذلك جليا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، واللتين نجح اليهود من خلالهما في توريط دول العالم كله. ففي الأولى أوهموا بريطانيا بأن حربها ضد ألمانيا ستعود بالخير العميم، كما زجوا بأمريكا أيضا فيها عن طريق مستشاري الرئيس الأمريكي ويلسون الذين كانوا كلهم يهودا. وكانت فرنسا مستعدة لإنهاء الحرب وعقد مصالحة، إلا أن شركات مورغان اليهودية أقنعت الجنرالات الفرنسيين برفض المصالحة لتجني من وراء الحرب أرباحا خيالية. وقد خسر العالم في هذه الحرب قرابة 46 مليونا من الأرواح، ما بين قتيل وجريح ومفقود. وكانت الجهة الوحيدة التي كسبت دون خسارة هي اليهودية العالمية. وبعد انتهاء الحرب كان معظم الوفد الألماني في مؤتمر الصلح من اليهود، وكذلك كان معظم القابضين على أزمة ألمانيا المهزومة، شيفر اليهودي وزيرا للمالية، وهاز للخارجية، ووزراء بروسيا كلهم كانوا يهودا، كذلك كان حاكم بافاريا والقابض على الحكم في المجر بيلاكين اليهودي. زرعوا الحروب بكل دار، ما دار ليل أو نهار. زرعوا الحروب بكل دار، ما دار ليل أو نهار. قتلوا العجائز في البيوت، سلبوا من الطفل السرور. جعلوا العفاف بدارنا، قد بات تندبه الخدود. ذبحوا الجهاد بأمتي، طبعوا البلادة في الصدور. ذبحوا الجهاد بأمتي، طبعوا البلادة في الصدور. أين السلام لفرقة، أين السلام لفرقة، قتلوا ومكرهم يدور. قتلوا ومكرهم يدور، روحهم اليهود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. ولم يكتفي اليهود بالنتائج هذه، بل دبروا لإشعال الحرب العالمية الثانية، وبدأوا الدعاية ضد ألمانيا والنازية، واستطاعوا بما لهم من نفوذ مالي خطير وسيطرة تامة على صحافة أوروبا وأمريكا أن يصوروا النازية وحشا مفترسا يهدد أمريكا وأوروبا. واستغلوا نفوذهم على حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، كما نجحوا في زجهم في الحرب ضد ألمانيا بحجة الدفاع عن بولندا التي دفعها اليهود للاشتباك مع الألمانيين بسبب ممر مائي بينهما. وتبجح وزراء بريطانيا من عبيد اليهود بالادعاءات الفارغة. إننا نحارب من أجل حرية بولندا، إننا نحارب من أجل السلام، إننا ندافع عن حقوق الشعوب في أن تحيا الحياة التي تختارها لنفسها، إننا نحارب ضد استخدام السلاح بدلا من إرساء النظام وأحكام القانون بين الدول، إننا نحارب ضد تحطيم الشرعية الدولية. وهكذا نجحوا في إشعال الحرب عن طريق عميلهم الماسوني الكبير تشرشل ووزرائه اليهود والماسون في الحكومة البريطانية، وفي أمريكا عن طريق الرئيس اليهودي روزفلت ومجموعة وزرائه ومستشاريه من اليهود. وانتهت الحرب وما تحقق السلام، ولم تأخذ الشعوب الضعيفة فرصتها، ولم تحترم المعاهدات، ولم يتحقق شيء من دعاوى حقوق الإنسان، وكانت الخسائر في الأرواح ما يزيد على 100 مليون ما بين قتيل وجريح. وكانت الجهة الوحيدة التي استفادت هي اليهودية العالمية. ومن أجل اليهود خسرت الولايات المتحدة الأموال والأرواح، ومن أجل اليهود وزيادة أصحاب الملايين اليهود بذلت بريطانيا من دماء وأموال شعبها ما بذلت. زرعوا الحروب بكل دار، ما دار ليل ونهار. زرعوا الحروب بكل دار، ما دار ليل ونهار. قتلوا العجائز في البيوت، سلبوا من الطفل السرور. جعلوا العفاف بدارنا قد بات تندبه الخدور جعلوا الشباب مخنثا تركوا السلاح إلى الشعور خدعوا الضعاف بزيفهم نادوا سلام فلا نثور ذبحوا الجهاد بأمتي طبعوا البلادة في الصدور ذبحوا الجهاد بأمتي طبعوا البلادة في الصدور أين السلام لفرقة قتلوا ومكرهم يدور قتلوا ومكرهم يدور دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود دوسوا على أجداثهم ما منهم لهم عهود دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود دوسوا على أجداثهم ما منهم لهم عهود يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود اليهود ونشر الفاحشة والشذوذ. تصدر الفتيات اليهوديات إلى جميع مواخير العالم في أوروبا وأمريكا وإلى البارات والملاهي والنوادي الليلية تحت إشراف جمعيات يهودية منظمة. ومن ألمانيا وحدها ربحت فتيات إسرائيل 18 مليون مارك ألماني وتعتبر مدينة ميونخ المركز الرئيسي لتوزيع فتيات إسرائيل على دول أوروبا. وتشرف وزارة الخارجية الإسرائيلية على عملية تقديم المتعة الجنسية للضيوف الأجانب وخاصة وفود الدول التي تخدعها حكومة اليهود وتوجه إليها الدعوات الكثيرة وتقدم لها المغريات لترشوها فتستمر في تأييدها داخل الأنفاق السياسية ودهاليز هيئة الأمم المتحدة وكواليسها لتظهر هذه الهيئة اليهودية على أنها منصفة في قراراتها وتتم اللعبة لصالح اليهود مرة أخرى. ولم يكتف اليهود بتحويل دولتهم إلى ماخور للدعارة ولم يكتفوا كذلك بتصدير الزانيات إلى دول أوروبا وأمريكا وإنما تولوا بأنفسهم إدارة بيوت الدعارة في كل من دول أوروبا وأمريكا ونشروا فيها الفسوق والفجور. فرنسا مثلا لم تستطع أن تقاوم في الحرب العالمية الثانية أكثر من أسبوعين لأن جيلا كاملا من الفرنسيين قد ماتت رجولتهم ومعنوياتهم بسبب التخنث والميوعة التي نشرها اليهود في فرنسا. وفي أمريكا نجح اليهود بتدمير الأخلاق فانحلت الأسرة وانتشرت الدعارة وسرت عدوى متاجرة اليهود بالأعراض إلى الحكومة نفسها فأنشئت منذ عهد روزفلت دائرة لتقديم الفتيات إلى الزوار الأجانب من رؤساء الدول أو السياسيين البارزين. وفي الدول الإسكندنافية وخاصة السويد والدنمارك نجح اليهود في تدمير الأخلاق ونجحت خططهم في تدريس الجنس وإطلاق الحرية للفتيان والفتيات في ممارسة نشاطهم الجنسي وتكاد لا توجد فتاة في السويد والدنمارك لا تعرف العلاقة الجنسية قبل الزواج. ويدعو راديو الدنمارك في إذاعاته إلى ضرورة التوسع في العلاقات الجنسية قبل الزواج لأن ذلك يخفف بزعمهم نسبة الطلاق. أما في الاتحاد السوفيتي فإن النظام الاجتماعي فيه يقوم على مبدأ شيوعية النساء تبعا لخطط اليهود وهذا ما قرره ماركس اليهودي عندما قال إن نظام الزواج الذي لا يحل فيه للمرأة أن تتصل بغير زوجها هو عمل يقيد الرجل والمرأة كليهما. إنها أصابع اليهود التي تعبث في كيان الأمم والشعوب في كل مكان فتحيلها إلى خراب ودمار تنفيذا لما جاء في البروتوكول العاشر إذ يقول سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين ونفسد أهميتها التربوية. اليهود نشر اليهود وباء الشذوذ الجنسي عمل قوم لوط والسحاق في دول العالم وجعلوه تجارة رائجة، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. وتشهد على ذلك اليوم كهوف سان جيرمان في باريس وأقبية البيكاديلي وحي سوهو في لندن، وكذلك بارات معروفة في نيويورك وهوليود وسان فرانسيسكو وميونخ والسويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا وهولندا وغيرها. ويشرف على هذه العملية جمعيات يهودية تسعى لتخنيث شباب العالم عن طريق تشجيعهم على إطالة الشعور ولبس الأحذية ذات الكعوب العالية والتكسر في المشي ووضع المساحيق ولبس البنطلونات الضيقة. كما أسس اليهود نوادي العراة في فرنسا وفي دول أوروبية وشمال إفريقية ومناطق أخرى من العالم، وينشرون اليوم فكرة العري في أوروبا وأمريكا، حتى أن محكمة الاستئناف في كاليفورنيا حكمت بإباحة تعري النصف الأعلى من جسم المرأة التي تعمل في المقاهي والأندية العامة عند تقديم الخدمات للزبائن. وبذلك حقق اليهود نجاحا عظيما لمخططهم الذي يقول: إن أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الناس يكونون أحرارا جنسيا، نريد أن نوجد الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، اليهود والموضة. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. اليهود وراء كبريات دور الأزياء في العالم، فهم يختارون اللباس للنساء والرجال، والذي يصممها كريستيان ديور وماكس فاكتور وغيره من اليهود الذين أظهروا بأزيائهم تقاطيع الجسد، وخصصوا ملابس للاجتماعات وملابس للسهرة وملابس للصباح وملابس للمساء، كل ذلك من أجل إشغال النساء وامتصاص الأموال لتصب في النهاية في خزائن اليهود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهد. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهد. يهود أحفاد القرود، يهود نقاب العهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاب العهود. اليهود وفلسطين. أول ما فكر اليهود في إقامة هذا الوطن القومي الذي يجمع شتات اليهود في أولى القبلتين وفي ثالث الحرمين، أول ما فكر اليهود بهذا كان عام 1848 ميلادي، أي قبل وعد بلفور بمئة عام. ومضى العمل على قدم وساق، مضى العمل جادا من خلال بعث المفكرين والأساتذة والإرساليات والمنظمات والشركات لكي يكتبوا تقريرا ويستقرئوا الواقع عن إمكانية غرس هذا العضو الغريب بين المسلمين. فقالوا: لا يمكن أن يغرس عضو غريب في بدن صحيح إلا إذا خففت المناعة في هذا البدن. فسعوا إلى ذلك ونشروا الرذيلة وروجوا الدعارة وأنتجوا كل ما من شأنه أن يقطع الأواصر وأن يكسر العلاقات وأن يهدم الحياة وأن يخرج المرأة وأن ينبت الفاحشة، حتى أصبح مجتمع المسلمين مخدرا، وحينئذ أمكن زرع عضو غريب في بلاد المسلمين. وبعد 100 عام من التخطيط والتكفير والتفكير ظهر أول حرف يقول بوطن قومي لليهود في فلسطين بوعد بلفور. وماذا بعد ذلك؟ لا زال العمل على قدم وساق، ومضت الأمة في مراحل دامية من المذابح والقتل والمواجهات العسكرية، ودخلتها الخيانات والعمالة، ودخلها ما دخلها مما فضحه التاريخ ولا تستر الشمس بالبراقع. حتى بلغ الحال إلى أن أصبح إخواننا الفلسطينيين، إخواننا المسلمين من فلسطين، يشردون في الأرض يا عباد الله. والله ما سافرت دولة إلا وجدت واحدا من الفلسطينيين هناك. أين أرضكم يا إخواننا؟ أين بلادكم يا إخواننا؟ في الصين الشيوعية وجدت فلسطينيين، في كمبوديا وجدت فلسطينيين، في مختلف بقاع العالم وجدت الفلسطينيين. أيتام على مائدة اللئام، أين الولاء والبراء؟ أين أخوة الإيمان؟ أين دم التوحيد الذي يسري في القلوب؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم من فتاة بقر بطنها وهي حامل، وكم من مسلمة انتهك عرضها أمام والديها في السجون، وكم من صغير قتل بأفتك ألوان التعذيب أمام والديه، وكم من رجل رأيناه يموت غيظا ويموت كمدا ويموت من قلة الحيلة وهوانه على الناس وغفلة إخوانه المسلمين. يا معاشر المؤمنين، أين إيماننا؟ أين توحيدنا؟ أين عقيدتنا؟ مسلمون بالكلام، مسلمون بالتوابع، مسلمون بالجنسيات. هذا نداء للعالم الإسلامي كله، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين. أقبل صلاح الدين، هيا جاء اليهود إلى الحدود، نزعوا فلسطين الأبيا، جعلوا الدموع على الخدود، قد شتتوا شمل الأحبة، والقدس يبتلع العهود، قد شتتوا شمل الأحبة، والقدس يبتلع العهود، شجب وتنديد رعود، ثم التحية لليهود. دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداثهم ما منهم لهم عهود، دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداثهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود. اليهود والسلام. السلام على الطريقة اليهودية، يعني الهيمنة العسكرية والاقتصادية والفكرية على دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دولتهم المزعومة، تلك الهيمنة التي تعني الاستعباد الرخيص لشعوب العالم الإسلامي من هذه الفئة القذرة، الأمر الذي لا يبخي معه دنيا ولا آخرة. ففي الوقت الذي يجلس فيه الخبثاء على موائد المفاوضات يفاوضون عملاءهم وصنائعهم في التمثيلية الكبرى التي تسمى السلام، والتي يضحكون بها ويخدعون بها الشعوب التائهة، يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي على موافقة العميل الأمريكي كلينتون بسرعة إمداد العدو اليهودي بأسلحة الدمار الشامل من صواريخ عابرة للقارات وأسلحة نووية وأحدث الطائرات. بل إن اليهود الإسرائيليين الآن يتحدثون في المفاوضات الاقتصادية وغيرها نيابة عن البلدان التي حولها، مما يعكس الدور الذي يتطلعون إليه ويبين حقيقة السلام الذي يخدعون به الشعوب. هتفوا السلام وقتلوه كهلا وطفلا في القيود، فالثأر يهتف قومنا فلتجمعوا لهم الحشود، نادوا بتطبيع يقول لا تذكروا آي اليهود، لا تذكروا عداوة لا بل سنذكر يا غرود. اليهود والتطبيع. التطبيع يعني ببساطة شديدة إلغاء كل ما يمكن أن يكون سببا للعداوة بين المسلمين واليهود حتى آيات القرآن، يعني جعل المسلمين يكفرون بدينهم الذي يخبرهم بأن اليهود أشد الناس عداوة لهم. وهذه هي العقبة الحقيقية أمام اليهود، وكل العقبات الأخرى التي يتحدث عنها مجرد أوهام. فالدين والعقيدة والقرآن هي السبب الأساسي لعداوة المسلمين لليهود، والتطبيع هو إزالتها لتصبح الأبواب مفتوحة أمام اليهود ليعيثوا في المسلمين فسادا في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فلا دين يبقى لهم ولا أخرى يطمعون فيها. هذا ببساطة ما يعنيه التطبيع الذي يسعى إليه اليهود وأعوانهم وسماسرتهم في بلاد الإسلام. هتفوا السلام وقتلوا كهلا وطفلا في القيود، فالثأر يهتف قومنا فلتجمع لهم الحشود. نادوا بتطبيع يقول لا تذكروا آي اليهود، لا تذكروا عداوة، لا بل سنذكر يا غرور. دقوا صروح عصابة واسكوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداثهم ما منهم لهم عهود. دقوا صروح عصابة واسكوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجداثهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود. اليهود وحياتنا المعاصرة. لا تكاد ترى في حياتنا المعاصرة أي مظهر من مظاهر الفساد والانحراف، مما يعتبر نقطة من نقاط الضعف في جسد الأمة، إلا واليهود وراءه بشكل واضح. فالقوانين الوضعية التي نحكم بها، وسيل الفساد الإعلامي والتعليم العلماني وكبت الدعاة والأوضاع الاقتصادية المنهارة بسبب التورط في القروض الربوية، ومنع الأمة من الدفاع عن نفسها وأعراضها تحت مسمى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، هذه المظاهر وغيرها ممن عكس على سلوكيات وعقائد الشعوب تنسجه أصابع اليهود بوضوح لا يخفى عن طريق عملائها المكشوفين والمستورين وعلى جميع المستويات. وبالطبع ما كان لهم أن يتمكنوا من ذلك إلا بضعف، بل بانعدام تمسكنا بشرع ربنا وضعف الغيرة عليه وعدم نصرته والركون إلى أوهام الدنيا التي يسعى الشياطين في تزيينها لنا. ويوم القيامة يتبرأ التابع والمتبوع، ولكن كل فيها خالدون. أيها الإخوة، هناك بعض الأمور التي يجب التنبيه عليها عند تناول مثل هذا الموضوع، ونجملها في النقاط التالية. أولا، يلتبس على البعض الفرق بين الكلام عن العدو للتعريف به وبمكائده وبين إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية. وكلامنا السابق هو من قبيل إلقاء الضوء على العدو، أما اللوم وتحمل المسؤولية فهذا مقام آخر، ونحن المخاطبون في هذا المقام، واللوم الأكبر والمسؤول الأول هو نحن. فاليهود أهل ذلة ومهانة، ولا يعلون في الأرض إلا بحبل من الناس، بحبل منا. وبلاء المسلمين ونكباتهم ومصائبهم ناتج أساسا من ترك المسلمين منهج دينهم وهدي ربهم. ولا أحد يظن أن عددا قليلا من هؤلاء الخبثاء يستطيع التأثير على مئات الملايين وتوجيههم لصالحهم، إلا إذا كانت هذه الملايين لا تصلح إلا للخضوع والخنوع والذل والمهانة، إلا إذا تركت هذه الملايين الخضوع للواحد الأحد، فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا لغيره. وإننا إذا نبذنا القوانين والمذاهب الوضعية من قومية واشتراكية وبعثية وديمقراطية ووطنية وغيرها، وتمسكنا بإسلامنا، بدين ربنا القهار، بسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، فلن يصمد في وجهنا اليهود ولا غير اليهود. ثانيا، قد يتصور البعض عند دراستي لهذا الموضوع أن كل من حوله عملاء، وأن الكل ضالع في خدمة اليهود، فيلقي الاتهامات يمينا وشمالا دون دليل واضح، بل مجرد استنتاج بعيد أو ظن وتخريص. ونحن نقر أن هناك عملاء مباشرين، وقد يكون في مواقع لا يتوقع أحد أبدا، ولكن تعيين الأفراد يحتاج إلى أدلة واضحة لا تقبل التأويل، ونحن لا نحتاج إلى رمي التهم بالعمالة لليهود أو غيرهم، بل إن كل ناشر للفاحشة وكل مروج لمذهب إلحادي وكل حاكم بالقوانين الوضعية هو من المعينين لليهود والشيطان، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وهو مدان بمجرد عمله المخالف لشرع ربنا. أما العمالة فإذا ثبتت بالدليل الواضح فهذا هو الجرم. وهناك المنافقون الذين يتظاهرون أمام الناس بالغيرة على الإسلام، وهم أولياء لليهود والنصارى في الحقيقة، ومواقفهم غير واضحة، وهؤلاء يعاملون على ظاهرهم، ولكن يحذر منهم ولا يعطوا الأمانة أبدا، ولا يوضعون في مواقع يمكنهم التأثير فيها على مقدرات أمور المسلمين، ويستعان في الحكم عليهم بالعلماء الثقات، والله أعلم. ثالثا، إن على الأفراد والجماعات في أمة الإسلام واجبا تجاه الأوضاع الحالية، ونحن نخاطب من آمن بالله ربا ورضي الإسلام دينا والنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ومتبوعا. على كل مسلم التمسك بتعاليم الله لا يرضى عنها بديلا، فهي طريق النجاة في الآخرة، وهي طريق العزة في الدنيا، وهي الحمى الذي لا يستطيع الأعداء هدمه. على كل مسلم الإنكار والتغيير بما يستطيع وفقا للشرع المطهر لكل مظهر من مظاهر الانحراف عن منهج الله في حياتنا، وبالطريقة المناسبة التي يحددها العلماء الربانيون. على كل مسلم نصرة إخوانه من المجاهدين والدعاء الذين يجاهدون لعزة المسلمين ولنصرة دين الله، ويذب عن أعراضهم ولا يخذلهم بقول أو عمل. على الدعاة وجماعات الدعوة إلى الله توحيد صفوفهم ونبذ الخلافات والحذر ممن تغلغل في الصفوف ليفرقها، فالمعركة الآن قائمة ولها مقامها الذي يختلف عن مقام الأمن والدعة، فليجتمع الجميع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أمور العقيدة والشريعة، ولينصح المخالف برفق وبطريقة لا تجعله يلتحق بصفوف الأعداء في يوم من الأيام، وليعذر الجميع الآخرين فيما اختلفوا فيه من الأمور الاجتهادية والتي اختلف فيها السلف والخلف، وإنه إن شاء الله يوم النصر ويوم العزة ويوم الكرامة، عندما يجتمع الجميع على اختلاف اجتهاداتهم على رجل واحد من أهل العلم والخبرة له القدرة على القيادة، ويسانده الجميع بالمشورة والنصرة. رابعا، هل ينجح اليهود في تأسيس مملكتهم اليهودية؟ الجواب لا دون تردد. لقد قضى الله تعالى على بني إسرائيل بالذلة والمهانة في هذه الحياة، فقال سبحانه: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وقضى الله عز وجل على بني إسرائيل بالتمزق في وجوه الأرض، فقال سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما. وما يبدو الآن من قيام دويلة تسمى إسرائيل في الأرض المقدسة ليس إلا مجرد خيال للدولة، وذلك لأن هذه الجماعة التي تجمعت من اليهود في الأرض المقدسة ليست إلا شرذمة قليلة من مجموع اليهود المنتشرين في العالم. وإذا كان مثل هذا العدد يمثل دولة إسرائيل الجامعة لليهود، فإن مدينة نيويورك الأمريكية أولى بأن تكون هي الممثلة لإسرائيل، فيها من اليهود ما يزيد على هذه الشرذمة. إسرائيل إنما ساقها قدر الله تعالى المحتوم إلى حتفها، فهي تجمع الشراذمة من وجوه الأرض، ثم يعود المسلمون إلى دينهم ويتوبون إلى ربهم، عندها ينزلون بهؤلاء اليهود ضربة قاضية تشفي صدور المؤمنين مصداقا لقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أما متى تحين ساعة هلاكهم فعلمه عند الله تعالى، لكنه مرتبط بعودة المسلمين إلى دينهم عودة حميدة. ونستطيع أن نقول أن القضية الفلسطينية من المستحيل أن تحل سلميا، لأن الله قرر خلاف ذلك، فعلى الذين يقامرون على مصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضونه في المزاد العلني أن يثوبوا إلى رشدهم، فلن يهدأ لليهود بال ولن يقر لهم قرار ولن يصلوا إلى الأمن المنشود، فهذا حلم لن يتحقق لأن الله منعهم إياه، فكل المحاولات التي تسعى إلى ذلك ستبوء بالفشل الذريع والخسران المبين. وأخيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وضربتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى تعودوا إلى دينكم. وإن العودة هي العودة إلى الدين كله عقيدة وشريعة، وإن من الدين الجهاد، القتال في سبيل الله في كل موطن شرع فيه، بل إنه ذروة سنام الإسلام. ولنكن على ثقة من أن اليهود ومن سار خلفهم ولف لفهم مهما سيطروا على وسائل الإعلام، ومهما قادوا من الأحزاب وهيمنوا على دول وملكوا من أسلحة الدنيا، فلن تجديهم نفعا، والله سبحانه يقرر من فوق سبع سماوات: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فسيروا أيها المسلمون على طريق الهدى والحق، واستمسكوا بدين ربكم، وجاهدوا في سبيل نصرته ونصرة المستضعفين. أقدمي أيتها الأيدي المتوضئة والوجوه الطاهرة، أقدمي لتمحي ليل الظالمين، ولتغيظ الكافرين، ولتعلي كلمة الحق والدين. لا إله إلا رب العالمين، محمد رسوله الأمين. فلتسحقوا جمع اليهود. الله أكبر. كلما كلما كلما هتف المنادي في الدنا في الدنا في الدنا. الله أكبر. كلما كلما كلما هتف المنادي في الدنا في الدنا في الدنا. الله أكبر يا رجال، لبوا فحي على القتال. الله أكبر يا رجال، لبوا فحي على القتال. الله أكبر يا أسود، فلترجى